إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب الذي ترجم له المؤلف ببيان أحكام الإمامة، فقال: باب في بيان أحكام الإمامة، أي الإمامة في الصلاة، الإمامة الصغرى وليس الإمامة الكبرى، الإمامة العظمى التي هي تذكر في كتب السياسة الشرعية. قال: باب في بيان أحكام الإمامة. قال المؤلف حفظه الله: هذه الوظيفة الدينية، أي الإمامة، هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كلف بها أحدا غيره، وإنما كان هو الذي يقوم بأداء هذه المهمة بنفسه، وتولاها خلفاؤه الراشدون. ولذلك وجدنا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد قتل شهيدا وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. إذا معنى ذلك أن الأئمة الخلفاء من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قاموا بما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الأخير أناب أبا بكر الصديق للصلاة بالناس. ولذلك فهم العلماء من كونه عليه الصلاة والسلام قد أوكل الإمام أبا بكر رضي الله عنه بالإمامة في الصلاة إلى أنه ينبه بذلك على أنه الإمام من بعده. ولذلك قال: رضيه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ديننا، أفلا نرضاه في دنيانا؟ فكانت من مهام الخلفاء من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوموا بما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام من إمامة المصلين في الصلاة. قال المؤلف: وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، رجل أم قوما وهم به راضون، بعكس الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم زاما إياه الذي أم قوما وهم له كارهون. فقال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، رجل أم قوما وهم به راضون. قال: أخرجه من حديث ابن عمر أحمد، الإمام أحمد، والترمذي. قلت: وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فهذا الحديث ليس بصحيح. قال: وفي الحديث الآخر: إن له، أي للإمام، من الأجر مثل أجر من صلى خلفه، ولم يخرجه في الكتاب. قلت: لم أقف على تخريج هذا الحديث، ولكنه ثبت في النسائي بخصوص المؤذن بلفظ إن له من الأجر مثل أجر من صلى معه، وهذا هو الصحيح الموجود في سنن النسائي أن المؤذن له من الأجر مثل أجر من صلى معه. أما أن هذا قد جاء في فضل الإمام وأن للإمام من الأجر مثل أجر من صلى خلفه، فهذا لم أقف عليه. فمن كان عنده في هذا الحديث فضل بيان فليتفضل علينا به. قال المؤلف: ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. وهذا بالفعل قد ثبت عن عثمان ابن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. يعني هذا الصحابي الكريم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه، إماما في الصلاة يعني، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، مع أن الإمام هو الذي يقتدى به، ولكن قوله اقتدي بأضعفهم يعني راعي أضعفهم، راعي أضعف هؤلاء. فلا تنظر إلى أشدهم وأقواهم لكي تتبعه أو تتبعه في الصلاة، مش تتبعه بمعنى تصبح أنت تبعه، يعني الإمام ينظر إلى أحوال المصلين خلفه، فإن نظر إلى أشد الناس وتعامل معهم على هذا الشديد والقوي سيطيل بالصلاة. يعني أخونا الشيخ محمد الإمام الذي يصلي بنا إماما راتبا، نظر في الموجودين كده فوجد أقواهم يستطيع أن يصلي به في صلاة العشاء يستحمل سورة البقرة في الركعة الأولى، لو صلى بسورة البقرة يبقى ظلم بقية الناس التانية اللي آخرهم المزمل ويقعوا، مش كده ولا إيه؟ فاقتدي بأضعفه، يعني راعي أضعف الموجودين. شوف رحمة ربنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأنه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان ينظر إلى أضعف الناس ويعمم، إذا كان سيعمم الأمر لا ينظر إلى أقوى الناس ولا إلى المتوسط، وإنما كان ينظر إلى أضعف الناس عليه الصلاة والسلام. فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعلني إمام قومي. قال: لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. أكيد في الإمامة أجر، لكن يعني لم نقف على حديث صحيح يبين فضل هذا الأجر، لكنه كون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم للإمامة ويواظب عليها هذا في حد ذاته يدل على الإيه؟ الأفضلية، مش كده ولا لا؟ الحديث الذي ذكرته وقلت إن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه وقلت لم أقف عليه، أخ أرسل إلي رسالة فقال: رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده ضعف، وانظر مجمع الزوائد برقم 2335. جزاكم الله خيرا. فلينظر هذا الأمر، يعني نرجع بمشيئة الله تبارك وتعالى. جزا الله خيرا من أخرج هذا التخريج سريعا كده، الأجهزة حلوة قوي، الناس اللي زي حالتنا كده فشلة ما بتعرفش تتعامل مع الأجهزة وتقعد تبحث في الكتب، يعني ربنا يأجرنا. قال الشيخ حفظه الله: لكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تخذيل من الشيطان. يعني الشيخ قال إيثارا للكسل، وقلة رغبة في الخير. إن كان هذا هو السبب فهذا أمر فيه تخزير من الشيطان، لكن لو كانت هناك أسباب أخرى، يعني ربما كانت هناك أسباب أخرى تجعل بعض الطلاب لا يتقدمون للإمامة. قال: فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله تعالى، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. تصوروا لو أن طلبة العلم والذين درسوا الفقه وقرأوا القرآن وحفظوا، كل واحد منهم أعرض عن الإمامة وقال: لا، أنا لا أريد أن أتقدم للإمامة، فمن الذي سيتقدم للإمامة؟ سيتقدم لها عامة الناس، أو من لا يستطيع أن يقيم القراءة قراءة صحيحة، أو حتى يدخل في الإمامة من يحفظ القرآن ويرتل ترتيلا صحيحا وهو جاهل بأحكام الصلاة، فإن سهى أو نسي شيئا في الصلاة تفسد صلاته وصلاة من خلفه، ليس عنده شيء من الفقه. فكل ذلك يجعل طلاب العلم يحرصون على أن يتقدم من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كما سيجيء إن شاء الله. فلو طبقنا السنة انتهى الأمر. يعني لو طبقنا، نيجي نطبق السنة ونقول مثلا نحن اجتمعنا سنصلي، فالمفروض أن يصلي أقرأ الناس كما سيجيء. يجي أقرأ الناس يقول لا، نيجي ننظر إلى الذي يليه يقول لا، هنوصل في الآخر للي بيقرأ سورة الفاتحة خطأ وهو لا يصلي بالناس، وستجدوا عنده الجراءة. يعني إن كنتم تخشون من الرياء والعجب وما شاكل ذلك، نقول لكم: تعلموا إحسان إصلاح النية، وتعلموا الصدقة، وتعلموا أن تنقوا أنفسكم من أدواء النفوس ومن آفاتها، عليكم أن تفعلوا هذا، لكن لا تتخلى عن الإمامة. فإن تخليت أنت عن الإمامة، وتخلى هذا عن الخطابة، وتخلى هذا عن التدريس، فهذه الأمور لابد أن تنفذ، فستنفذ حتما. ولكن من سيقوم بالإمامة؟ من ليس مؤهلا لها. سيقوم بالخطابة من ليس مؤهلا لها. سيقوم بالتدريس من ليس مؤهلا له، وهكذا، فيضيع الدين. فإذا من كان عنده مقدرة على أداء الفرض الكفائي فليتقدم ولا يتوانى، هذا مقصود الشيخ حفظه الله. قال: فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. طلبة العلم هم أولى الناس بأن يتسابقوا إلى تنفيذ الأمور التي هي من الفروض الكفائية والواجبات الكفائية. قال: وكلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره. يعني عندنا مثلا في المنطقة، المنطقة اللي احنا عايشين فيها أو الحي اللي احنا فيه، إنسان مثلا حافظ للقرآن ومجود للقرآن ويجيد أحكام الإمامة، فإن تخلف هذا وقال: أنا أخشى على نفسي من العجب، أنا أخشى على نفسي من الشهرة وما شاكل ذلك، هذا الأمر ربما قد تعين عليك، أصبح واجبا عينيا عليك أنت، فإن امتنعت ستعاقب، لأنه سيدخل في هذا المجال وسيقوم بأداء هذه المهمة من ليس مؤهلا له، فحينئذ يقع الإثم على من؟ على من كان مؤهلا ثم تقاعس. يقول: فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد. هيبقى بقى يتكلم المؤلف حفظه الله عن أولى الناس بالإمامة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. طيب، هذا الحديث المؤلف سيقوم بشرحه وبترتيب درجات الأئمة. قال: فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى. الأجود الذي يقرأ القرآن الكريم قراءة مجودة حسب قوانين التجويد التي ورثناها عن علمائنا، عن أسلفنا، عن التابعين، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا بالكم، قواعد التجويد الخاصة بقراءة القرآن الكريم هذه مأخوذة عن النبي كما سمعها من جبريل، كما سمعها جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقراءة قراءة القرآن سنة إيه؟ متبعة، ليست اختراعا من أحد من علماء القراءات. لا تظنوا أن علماء القراءات والتجويد هم الذين اخترعوا قواعد الترتيل وقواعد التجويد، لا، هذه الأمور ها أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذها عن جبريل عن رب العزة جل وعلا. فقال: فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى. والقرآن له أسلوب في القراءة يختلف عن قراءة أي كتاب آخر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كتب العلم كما هو معلوم. قال: وهو الذي اللي هو المجود، هو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها. يبقى لابد أن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن في هذه الحروف، ولكن ليس معنى ذلك أن يكون ممن يدقق تدقيقا يخرج عن حد الاعتدال في مسألة إخراج الحروف. يعني بعض الناس بيكون عندهم شيء من الإخوانة شيء من المبالغة في مسألة تخريج الحروف، وهؤلاء يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وجدناه يشدد في هذا الباب، لأن البعض حتى ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس تكلم عن هذا الأمر. البعض أحيانا يحاول لدرجة أنه من الممكن أن يعيد الكلمة في أثناء القراءة أو يعيد الجملة في أثناء القراءة في الصلاة بحيث ينشغل بإخراج الحرف عن تدبر آيات القرآن الكريم. لكن الإنسان لو عرف مخارج الحروف وتدرب على ذلك سيجد نفسه وهو يقرأ تخرج منه الحروف بدون أن إيه؟ ها؟ بدون أن يكون قصده مراعاة إخراج الحروف كما يفعل بعض المتنطعين. يعني لدرجة بعض الإخوة كم مرة، يعني أضرب لكم مثل كده، كان قديم أوي الكلام ده، كنا صغيرين كنا بنحضر في المقارئ كده، فأخ داخل مرة كده بنقول له السلام عليكم ورحمة الله، قال لي: وعليكم السلام، وبدأ يحرك. إيه يا عم في إيه؟ قلت له: إيه التنطع ده؟ كنت صغير بس كان الواحد، قلت له: إيه التنطع ده؟ زعل بقى، هو كان راجل كبير ربنا يهديه أو يرحمه إن كان توفي ويغفر لنا تعجلنا، يعني يغفر لنا عجلتنا، يعني كان الواحد هو صغير كان لسانه سريع. يعني قلت له: إيه التنطع ده؟ يعني ما عجبنيش الرد، رد فيه تحس إنه يعني تحسي هو بيرد عليك انه بيتريق عليك. يعني في بعض الناس احيانا لما يجي تحس انه بيغالي لدرجه انك ممكن تظن انه بيسخر، مع انه هو لم يكن يسخر، معاذ الله، ده كان من الناس اللي هي مهتمه جدا بمساله، لكن رد السلام كان فيه اسلوب حسيت انه بيتريق عليا يعني كده ولا حاجه. وعليكم السلام، ما ينفعش الكلام ده، مش ده تخريج الحروف في القران الكريم. القران لا يقرا بهذا الاسلوب، بحيث يبقى اللي بيقرأ، يعني انت لو سمعت الحصري قراءة بسم الله ما شاء الله، شوف أساتذة القراءات عندنا، أساتذة القراءة في الأزهر القدماء الكبار، شوف قراءتهم كيف كانت. بتكلم عن المرتل، حتى لما كان بيأتي الشيخ الحصري المجود عنده كالمرتل، الاثنين سواء، بعكس الذين يفرقون بين الأمرين. وانظر إلى قراءة عبد الباسط أو المنشاوي أو غير هؤلاء، قراءة ما تجدش فيه تنطع ولا تكلف في إخراج الحروف، وتجد بسم الله ما شاء الله أعطى القارئ كل حرف حقه وأعطى المدود حقها، وكل شيء كانوا أساتذة رحمة الله عليه. فأبونا بيقول إيه؟ فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه. يبقى بعد ما انتهينا من أحكام التجويد بيقرأ قراءة صحيحة. يعني لما تيجي ممكن بعض الناس يجي حد من المقرئين المتقنين يقول لك بس عنده بعض الأشياء، يعني لما تيجي تبحث تجد أشياء يعني دقيقة جداً، مش كده؟ دقيقة جدا من الحاجات اللي هي ايه؟ التخصصية قوي. لا، هذا قراءته تبقى طيبة ويصلي بالناس، فهذا هو المقصود. قال: ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لقول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة، أي بمعنى هذا الحديث، مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم. الذي يعلم فقه الصلاة، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه. وهذه المسألة التي جعلت، يعني إحنا لما نيجي ننظر في المسألة دي، أيهما أولى بالإمامة؟ الكلام ده بيعمل لنا مشكلة. ليه؟ لأن إحنا أسلوب التربية عندنا والتعليم مختلف تماما، لاختلاف عن أسلوب التعليم والتربية في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني أنت الحديث جاي بيقول لك يا أم القوم أقرأهم، عندك مشكلة. أنا عندي أخ من الإخوة اللي موجودين بسم الله ما شاء الله حافظ القرآن الكريم كله، طيب، ومعاه إجازة بالعشرة القراءات، مش كده ولا لا؟ وممكن كمان يكون يعرف الـ14 قراءة كمان أو أكتر، ومعاه إجازاته بسم الله ما شاء الله، أستاذ في القراءات. طيب، هل هذا الرجل يعرف شيئا عن تفسير كتاب الله؟ لا، ما درس تفسير وما يعرفش شيء في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. هل هذا كان موجودا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا قولا واحدا. واخدين بالكم ولا لا؟ أمر تاني، وهقول لك ليه لا قولا واحدا. أمر تاني، طيب هذا الرجل يجي يقول لك ايه؟ طب أيهما يدخل في الصلاة، الأحفظ ولا الأفقه؟ تجد ممكن عندك أحفظ بس مش فقيه ولا يعرف شيء في كتاب الله، وفي فقيه وممكن يكون ما عرفش يقرأ القرآن. للأسف بعض إخواننا ممكن تجده ودارس فقه ودارس حديث وحافظ وعامل وبيخرج أحاديث وفي العقيدة بسم الله ما شاء الله، تقول له طب ممكن بقى نمسك المصحف ونسمع فضيلتك بقى، يمسك المصحف ولا حاجة، تلاقيه يعني من العوام في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. طب حافظ ايه يا عم الشيخ؟ ممكن يكون حافظ جزء عامة بالعافية. طب ما الكلام ده هل كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب تعالى المسألة الثانية، واحد عندنا حافظ للقرآن وفي نفس الوقت عنده فقه ودارس، ولكنه في نفس الوقت أخلاقه غير جيدة، يبقى دخلنا في مسألة الأتقى. الأتقى التقوى عنده فيها خلخلة، مش كده ولا لا؟ هل ده كان موجود في زماننا؟ طب أدخل الأتقى ولا الأحفظ؟ يا عم ده بيحفظ، ده حد راجل بس بيكذب. إيه بيكذب؟ آه بيكذب، وبيجي يتكلم معنا وبيكذب علينا وحافظ للقرآن طب ده الكذب ده كبيرة تسقط العدالة، إزاي هخليه؟ ده بقولك العلماء اختلفوا طبعا في مسألة الصلاة خلف الفاسق. أيوة تجوز الصلاة خلف الفاسق كما سيجي، لكن لما نيجي نختار مش هنختار الفاسق ونقدمه. يعني لما نيجي نختار إمام مش هنقدم الفاسق، لكن لو الفاسق ده فرض علينا الصلاة تجوز خلفه، مش كده ولا لا؟ يعني تجوز الصلاة خلف من صحت صلاته لنفسه. طيب لكن أنا لما أجي اختار، احنا في المسجد هنا هنيجي نختار فيما بيننا واحد، ما نجيش نختار واحد بيكذب ويبقى قدوتنا اللي بنصلي بيه اللي بيصلي بينا، واخترناه كذاب او مرتشي، موظف مرتشي او يبقى دخلنا هنا في اشكاليه، مش كده ولا ايه؟ واحد يقول لك طب انت عمال تقول لنا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب التربيه والتعليم. اسلوب التعليم دهم كان اذا نزلت مجموعه من الايات يحفظوا 10 10، يقولون نحفظ 10 آيات نتعلم أحكامها، مش أحكام التجويد، لا، ما هو الحفظ لابد يكون بتجويد كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم أحكامها يعني يتدبرون القرآن ويتعلمون تفسيره ونتعلم أحكامها ثم نعمل بما فيها. يبقى دخلنا في مسألة الإيه؟ التقوى. ما التقوى؟ العمل بالمأمور والانتهاء عن الأمر الذي نهاك الله عز وجل عنه. يبقى معنى كده أما يجي بقى نقول لك يا أمكم أقرأكم، يبقى أقرأكم هذه لما تيجي تنطبق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على أسلوب التربية والتعليم، يبقى كان الأقرأ هو الأحفظ الأكثر قرآنا والأكثر حفظا، والأكثر حفظا هو الأكثر. وطبعا يبقى ما هو مش هيحفظ القرآن غير لما تعلمه بطريقة تجويده، يبقى الأقرأ أحفظ ها وبيجود، وفي نفس الوقت إيه تعلم أحكام هذه الآيات فكان أفقه ثم أتقى، لأنه أكثر الناس عملا بالقرآن الكريم، مش كده ولا؟ على قدر ما حفظ، على قدر ما تعلم، على قدر ما علم أحكام، على قدر ما عمل. ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالصلاة التي صلوها تسمى إيمانا. فإذا معنى ذلك أنهم كانوا يعملون بما يحفظون ويتعلمون أحكامه. فلما يقول يا أم القوم أقرأهم تعرف، ولذلك كان أقرأهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعظمهم تقوى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. شفت جات المسألة ازاي بالترتيب ده؟ ولذلك كان الإمام في الإمامة الصلاة والإمامة العامة أعلم الناس وأتقى الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الشاب فشيب لهم، فالأمر اختلف حينئذ وانتهت الخلافة الايه الراشدة. يبقى هنا لما بيقول الأولى يبقى عرفتوا بقى مسألة الحديث أقرأكم، هتبدأ بقى انت يبقى لابد انك انت توائم بين النصوص، فما تجيش تقول أقرأكم بمعنى أحفظكم وتفسرها كذا وتدخل واحد مجود وحافظ القراءات ومعاه إجازة بالعشرة وبيشرب سجاير، يبقى انت خالفت كلمة أقرأكم التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون على غير معتقد أهل السنة والجماعة، مش كده ولا لا؟ أو يكون هذا الشخص الذي أدخلته إماما، برضو بنتكلم عن الإمامة الاختيارية، زي لما نتكلم عن الإمامة العظمى، لو إحنا أهل حل وعقد وإحنا اللي قاعدين بنختار سنختار من إيه توفرت فيه الشروط، لكن لو لم نختار نحن وفرض علينا لا يجوز إيه أن ننزع يدا من طاعة، بل ها نسمع ونطيع، وإن تولى عليكم عبدا حبشي، والعبد الحبشي ده مش هيكون إلا بالإيه بالقوة المسلحة، ولا العبد الحبشي هيختاره يقول لك مجدع الأطراف، مجدع الأطراف ده مش قادر يعمل حاجة ولا بيعمل حاجة أصلا، يبقى هذا لن يفرض على الناس إلا إيه بعدين عبد يعني إيه يعني هربان من سيده، يعني ده عبد آبق، ده ينبغي على الشرطة أنها تعمل إيه تقبض عليه وتسلمه لسيدي لأنه عبد آبق، فكونه يتسلط على الناس يبقى لن يتسلط إلا متغلب، وهذا الحديث أكبر حجة في مسألة الحاكم الإيه المتغلب، مش كده ولا لا؟ لأنه عبد مجدع الأطراف، طب ده هيبقى ماسك الحكم على الناس إزاي إلا إن كان ها بالقوة، مش كده ولا إيه؟ نعم، هو ده المتغلب. المهم فكذلك بالنسبة لإمامة الصلاة، أنا دخلت في المسجد وبصلي أو فرض علينا أو عين المسؤولون إماما وهذه صفاته، مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم، يصلي وراه، واخد بالك؟ لكن أنا الوقت اللي بختار فبنختار الشخص الذي توافرت فيه الإيه يا أخوانا الصفات التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه أي الأكثر فقها لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه، لقوله عليه الصلاة، بس كلمة الفقه هنا من الشيخ أراها أنها إيه في غير محلها، لأنه بيقول فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن أعلمهم بالسنة الذي معه أحاديث أزيد، ليس معنى ذلك أن لأن الذي علم القرآن وحفظ القرآن وعلم تفسير القرآن وعمل بما في القرآن قد يكون بعض الناس أكثر منه حفظا للإيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو هريرة راوية الإسلام ومع ذلك لم يكن أفقه ولم يكن أعلم بالقرآن من الأكابر الأربعة، مش كده ولا لا؟ اللي هم الخلفاء الأربعة، ولكنه كان راوية الإسلام وكان بحرا في الحفظ رضي الله عنه. فقال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة أي أفقههم في دين الله. قال ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة، لأنه لو أنا الوقت تصلى بي واحد حفظ القرآن كله هو يصلي بينا بالبقرة وآل عمران والنساء، ولا يحفظ بما ولا يصلي بما يعني تيسر، حتى لو هو حافظ سورة السجدة أو حافظ سورة المؤمنون، والآخر يحفظ القرآن الكريم كله. الذي يحفظ القرآن الكريم كله بالقراءات العشرة ليس عنده دراية بالفقه، بحيث لو أخطأ في الصلاة لا يستطيع أن يصلح صلاة من خلفه. لكن واحد تاني حفظ جزئين أو ثلاثة ومع ذلك أفقه، يبقى من الذي يقدم؟ أنا في الصلاة سأحتاج إلى من يحفظ القرآن كله، أم إلى من يقيم الصلاة ببعض صور أو آيات القرآن ويكون فقيها لا يفسد علينا صلاتنا؟ هو ده المقصود من كلام الشيخ حفظه الله. فيقول: ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة، هذا باستثناء صلاة الإيه؟ التراويح، فإننا نحتاج إلى إنسان إيه؟ حافظ حفظا جيدا. قال: لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، يعني لو قرأ سورة عما يتساءلون وأسمها، أو قرأ في الركعة الأولى وقرأ النازعات في الركعة الثانية، الصلاة سليمة الحمد لله، تمام. لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، يعني ما يحدث من سهو ومشاكل تحتاج إلى فقه غير محصور، لا ندري إيه اللي ممكن يحدث في الصلاة، لكن الصورة داخل هيقرأ بيك والتين والزيتون مثلا وقل يا أيها الكافرون، محصورة وخلصت. لكن بعد كده ممكن يحدث له في الصلاة أشياء، هذه الأشياء غير متوقعة. فقال: فإذا استووا، أي استووا في ماذا؟ في القراءة والعلم بالسنة. فإذا استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكان ذلك في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن فتحت مكة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن الآن مثلا، نحن الآن مثلا بيصلي مجموعة من إخواننا الوافدين، وأحدهم مثلا يعني ترك بلاد الشرك وجاء إلى بلادنا هنا، واخدين بالكم، من 5 سنوات، وجاء أخ من نفس البلد هاجر بعده من 1 سنة، فإن اختلفوا في الإمامة وكانوا الحمد لله الذي جاء متأخرا حفظ ما حفظ الأول، وكان عنده جهد أكبر فحفظ ما حفظ، وهذا في 5 سنوات حفظه في 1 سنة، وحصل من العلم ما حصله الذي هاجر منذ 5 سنوات. طيب استووا في العلم بالقرآن والعلم بالسنة، من الذي يقدم أقدمهم يا أخوانا؟ هجرة، الذي جاء إلى بلاد الإسلام. فهذا يعد من باب يا أخوانا القدم في التدين، والقدم في المعاملة مع المسلمين في ديار المسلمين، فيكون له أولوية. ولذلك: وإن تساووا فالأكبر إيه؟ سنا، مقاما يعني. قال: فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنا، لقول عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم، متفق عليه، من حديث مالك بن الحويرث، ولي أمكم أكبركم. قال ذلك لمجموعة كانوا كلهم مستوين في العلم، وكانوا لسه مسلمين وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحدهم إيه؟ يتقدم على الآخر في العلم، فقال: ولي أمكم إيه؟ أكبركم، متفق عليه. قال: لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء، كبير. يعني تخيل لما يصلي بيك، أما يصلي شاب زي ما يصلي رجل كبير وشابت لحيته في الإسلام، يعني طبعا الأمور قد تختلف ويكون الشاب أتقى من الكبير، لكن الغالب هذا أمر أغلبي، هذا أمر يا أخوانا أغلبي. قال: والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو علق الأمر بالتقوى القلبية فهذا أمر يعلم أنه إيه؟ يا أخوانا أتقى واحد فيكم يتقدم يصلي بينا صلاة العشاء، بسم الله ما شاء الله، هنلاقي كله بيضرب في كله علشان يتقدم في القبلة، والذي يزكي نفسه الشريفة لابد أنه هو كل واحد تلاقيه بيزق التاني، لا أنا أولى، أنا في حد أتقى مني، أنت واخد ذلك مش كده؟ مش هو ده اللي كل واحد لو قلنا كده أتقى الناس يتقدم، أوه كله حيجري، حتى اللي عبدنا على الكراسي كله فريرة. فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يتكلم عنه. من يستطيع أن يتكلم عن كون هذا أتقى من هذا؟ ولذلك رب العالمين قال إيه؟ هو أعلم بمن اتقى. ولذلك قال إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واضح؟ فقال والدليل على هذا الترتيب، يعني الترتيب ده جبنا منين؟ ده دين، لا يجوز أن تتكلم في دين الله إلا بإيه يا أخوانا؟ بدليل. قال والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة. فإن استووا في حالة علي صوتك بس قدم لا فقدم الصواب فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ مش فقدم النبي، أصل لو قدم النبي يبقى ربه الذي قدمه، لكن هو يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح. أما جي بقى في الثاني يقول قدم ماشي، يعني النبي قدم، لكن في الأولى لأنه أتى بالفاعل فلا يجوز أن أجعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، مش كده ولا إيه؟ قال قدم بالسبق إلى العمل الصالح وقدم، يبقى شوف بص الترتيب، يبقى التقديم الأول بالكتاب والسنة. طب استووا في العلم بالكتاب والسنة، قال قدم بالسبق إلى العمل الصالح وقدم السابق باختياره اللي هو الهجرة، قدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر، لأن السبق إلى العمل الصالح قد يكون إيه؟ باختيارك وقد يكون بغير اختيارك. يكون بغير اختيارك حينما يقدمك الله لأنه خلقك قبله، فكنت أنت أسبق نظراً هذا ليس باختيارك، إن مثلاً أنا أكبر منك بعشرين سنة فأنا سبقتك إلى الطاعة وسبقتك إلى العلم، هل هذا السبق باختياري في مسألة أن أنا أكبر منك، ولا هذا الأمر قدراً أن أنا أكبر منك في السن، لكن الهجرة بالاختيار. فشيخ الإسلام بيقول قدم بالسبق إلى العمل الصالح وقدم السابق باختيار إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن. واضح الكلام ولا صعب؟ واضح؟ قال المؤلف هناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه. طبعا هل هذا الكلام ينطبق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله ده في كل حالة؟ يعني احنا دلوقتي داخلين حضرتوا الدرس، انتوا جايين دلوقتي، تيجي صلاة العشاء تقام، يجي الأخ محمد يتقدم واحد يقول له لا يا حبيبي استنى، تعال نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتصلي هنا بالناس واحنا مش موجودين، لكن احنا بسم الله ما شاء الله فينا الشيخ محمد وفينا الشيخ محمد وفينا الشيخ محمد والشيوخ محمد، مش كده كتير قوي بقى كلكم نقول له بص على واحد يطلع اسمه محمد، انتوا واخدين بالكم؟ ده احنا هنا بقى حفاظ وعالمين بالسنه والعقيده قبل ما انت كنت مثلا كذا. لا ما ينفعش الكلام ده، الراجل ده امام راتب، فالكلام ده لا ينطبق على الامام الراتب ولا ينطبق على الرجل في سلطانه. يعني مثلا انا عزمك عندنا في البيت مثلا على العشاء ما تتعشموش، فجت صلاه مثلا فقلنا هنصلي العشاء ولا حاجه، ما يجيش بقى واحد الشيخ محمد يقول لي انا الامام الراتب. لا الراتب دي يا حبيبي في الجامع عندنا في البيت مش هينفع الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى كده المساله ايه؟ يبقى الكلام ده لما اجي هنا لو احنا في سفر ولا في شيء من هذا القبيل وجاء علينا وقت الصلاه في المعرض مثلا ولا معرض الكتاب وجاء وقت الصلاة ولا حاجة نقدم ونطبق الحديث. أو لو مثلا عم الشيخ عبد العزيز ربنا يحفظه جاي بيشوف بقى إيه متقدم لنا 4-5 لإمامة المسجد الإمام الراتب وهيتم الاتفاق معاه لأنه يؤم المصلين الصلوات الخمسة، تعالوا بقى نمتحنكم ونشوف يا أخوانا مين الأحفظ ومين نطبق بقى الحديث، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن أنا جيت في صلاة وقال الإمام الراتب اللي يتقدم ولو حافظ نصف جزء عام هو اللي يتقدم بالناس يصلي بالناس، لأن الرجل لا يؤم في إيه يا أخوانا؟ في سلطانه، والإمام الراتب في سلطانه. الدولة عينت موظف لإمامة المصلين، أنت شايفه ما يستاهلش أو ما يستحقش أو في نظرك ده نظرك أنت، لكن هذا الرجل أصبح سلطانا في هذا المكان. واحد يقول لك ما هذا عنده، المسؤول يحاسب أمام الله، المسؤول عن إمامة هذا الشخص يحاسب أمام الله عز وجل، لكن هذا الرجل يصبح في المسجد له الإمامة وله الكلمة. واضح يا أخواننا ولا لا؟ دي مسألة ويسأل فيها من عينه، تمام؟ فإن بيقول إيه، وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه، وهي أولا إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه، لكن لو أذن الإمام ولقى رجل عالم وكبير أستاذه جاي قال له تقدم هو اللي أذله. ثانيا صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. بيقول ليه إن كان يصلح للإمامة؟ لأنه ممكن يكون بيعرفش يقرأ أصلا أو بيعرفش يصلي، يبقى مش هيتقدم للإمامة يفسد علينا صلاتنا، مش كده ولا إيه؟ ثالثا السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة. بس مسألة الإمام الأعظم هذه والسلطان العلماء لهم فيها كلام، يعني بعضهم قال لك لا، يعني مثلا على سبيل المثال إحنا جايين نصلي العشاء الآن وفوجئنا مثلا بأن رئيس الدولة صلى معانا، وهذا الرئيس يعني عنده المقدرة على أنه يصلي وحفظ قرآن ويعرف يصلي بالناس بجد، لأنه ممكن يكون رئيسه ما عرفش يصلي إمام، يعني احتمال وارد ولا مش احتمال وارد؟ احتمال وارد. طيب جاء الرئيس ده، احنا بنقصدش رئيس معين، احنا بنتكلم عاما، فالسلطان الأعظم في البلد لو حضر، لو حضر أيهما أولى، هو ولا إمام المسجد؟ بعض الفقهاء قال لك لا، الإمام الأعظم لما يأتي في أي مكان في بلده سلطانه يغلب سلطان أي أحد آخر، فأصبح إمام المسجد تابع ليه، لأنه يستطيع أن ينزع إمامته من المصلين، مش كده ولا لأ؟ يقدر يفعل هذا الكلام. والبعض قال لا، بل سلطان الإمام في هذا الأمر أخص، فلو تعارض السلطانان لا، سلطان الإمام في إمامته في المسجد، في المسجد كإمام راتب أولى منه، واخدين بالكم؟ إلا طبعا إن الإمام عزله، دي تبقى مسألة تانية، تمام؟ لدرجة أنهم تكلموا في إن الإمام لو وجد في أي مكان لا تنطبق عليه أحكام السفر لأنه في بلده، وتكلموا في هذا الأمر وهذا كلام ضعيف. يعني هؤلاء الذين قالوا، لأنه قال لك يعني السلطان مثلا هو عايش في القاهرة لو راح السلوم تبع لي يبقى لا يقصر الصلاة ولا يجمع لأن بالنسبة له، أو لا يقصر لأنه في داخل سلطان، هذا كلام خطأ. واستدلوا بأن عثمان بن عفان حينما صلى في منى، جاء من المدينة وصلى في منى، صلى إيه؟ 4 ركعات ولم يقصر، فقالوا هذا دليل. فقيل لهم أيهما أصح، فعل عثمان ولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي كان يقصر، والنبي إمامته أثبت من إمامة أي أحد آخر. أعلم أن عثمان هناك تخريجات أخرى، أنا بتكلم في هذه المسألة التي تناقش فيها العلماء في هذا الأمر، واخدين بالكم؟ فالأمر فيه خلاف في مسألة لو جاء، لكن لو دخل السلطان وجاي يتعشى عندك وجات وقت الصلاة مين أيهما الأحق؟ صاحب البيت. يبقى كذلك من الممكن أن يرجح هذا، أن إمام المسجد هو الأولى إذا كان السلطان الأعظم موجود إلا بإذن الإيه؟ الإمام طبعا لو أذن له، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن دي مسألة سلطان أخص، مسألة خلافية، طبعا يعني مسألة بالنسبة لعصرنا هذا ليست يعني ذات جدوى، لأن احنا ما بنشوفش رؤساء بيصلوا بالناس أئمة إلا القذافي هو اللي كان بيصلي إمام ويخطب الجمعة بس، لكن فيش عندنا رؤساء تانية ولا حتى ملك من الملوك بيعرض نفسه لمثل هذه الايه الأمور، هو القذافي بس هو اللي كان بيخطب. والشيخ حسن قال عليه إن دخل على يده ملايين الناس في إفريقيا وأسلموا على إيد هذا الفاتح العظيم، قال كده الشيخ حسان مش كده ولا إيه؟ ثم بعد كده كفروا لما قامت الثورة، مش هو ده أنا بقى ده كلام حقيقي يا إخوانا مش كده ولا إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قول عليه الصلاة والسلام: لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، والحديث صحيح. وفي صحيح مسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه إلا بإذنه. وسلطان محل ولايته أو ما يملكه اللي هو بيته يعني. طب سؤال هنا، لو كان مثلا واحد صاحب بيت ومأجر لواحد، أيهما أولى بالإمامة؟ يعني صاحب البيت مأجر لواحد والواحد ده عزمه عنده أو جاي بيكتبه شيء مثلا وبياخد الأجرة منه، وحانت وقت الصلاة، أيهما الإمام؟ المستأجر، لأن المستأجر ملك المنفعة مش كده ولا لا؟ فملك المنفعة مقدم على ملك العين، واضح؟ لأن السلطان سلطان مين؟ المستأجر، تمام؟ بموجب عقد الإيجار. قال الخطابي رحمة الله عليه: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكن أن يقيم الصلاة، لأنه ممكن يكون صاحب البيت ما عرفش يصلي، فيبقى مسألة تانية. قال: وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو أحق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. شوف بقى المصلحة، يعني لو جاء مثلا دلوقتي حد من الكبار وساعة وقت الصلاة أشاح بالإمام بعيدا وهو راجل صاحب سلطة وصلى هو بالناس، هذا الأمر من الممكن أن يعني ينفر الناس عن الإمام ويساء به الظن وما شاكل ذلك. يقول المؤلف حفظه الله: مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمامة في الصلاة قدوة، والإمامة مرتبة شريفة، فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، وبها تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. طبعا معنى أن يكون الإنسان إماما للمتقين أنه إيه؟ يكون أعظمهم تقوى. إذن أنت تطلب أن تكون أعظم الناس تقوى، ما هو إمام المتقين لن يكون إماما للمتقين إلا إن كان إيه؟ أعظم الناس تقوى. فمن ضمن هذا يدخل في أن تكون إماما في الصلاة بصدق وإخلاص. قال: فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد، يعني لا يكتفي بالإمامة في الصلاة فقط، بل يكون ناصحا واعظا مذكرا لمن يحضره في المسجد، يعني ينصح الناس وإن هناك خطأ ينظر في أحوال المصلين، يعلم هذا وينصح ذاك وهكذا. قال: فإنه بذلك من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين صالح القول والعمل، العمل بالصلاة والقول بالنصح والتعليم. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأذان فضل. باب في من لا تصح إمامته في الصلاة، الذي لا تصح إمامته في الصلاة. إن الإمام أخ يسأل بيقول كيف نجمع بين قولي عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي وبين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من تقديمه لأبي بكر في الصلاة. أقرأكم أبي ليس معناه أنه أحفظكم فقط، لأن أحفظكم لو قلنا إن أقرأكم أبي بمعنى أحفظكم، طب هو القرآن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحفظكم من الممكن أن يكون أحفظكم في الفترة التي قالها، ثم بعد ذلك تدارك من كان حفظه ناقصا فأكمل حفظه، واضح؟ فيبقى هذه قيلت في وقت معين، تمام يا أخوانا؟ لكن حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم أبا بكر في الصلاة كان في آخر عهده عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر إن لم يكن قد أتم القرآن وقت أن قال أقرأكم أبي فقد تدارك ما كان لم يحفظه ثم أتم حفظه رضي الله عنه. واحد. اثنين، من الممكن أن يكون أقرأكم أبي يقصد به معنى معين في القراءات، لأنه الذي أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام عدة قراءات في الأحرف السبعة، واخدين بالكم الأحرف التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، نظرا لكثرة هذه القراءات فلم يكن أبو بكر قد أو عمر أو غيره قد حصل من هذه القراءات ما حصل إليه الأحرف السبعة، ما حصله أبي ابن كعب. ومع ذلك في كل مرة نقول أو نذكر احتمالا من الاحتمالات فإننا نذكر هنا ماذا؟ أنه من الممكن أن يكون من لم يكن أو من كان أدنى منه في القراءة كان قد حصل ذلك في الفترة التي أتت بعد ذلك، يعني تدارك حفظه. والصحابة من الممكن سهل جدا أن الواحد منهم يتدارك، يعني لو مثلا على سبيل المثال تصور لو أن أبا بكر قد فاته 5 أجزاء نظرا مثلا للأعمال التي كان يقوم بها وكان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الرسول عليه الصلاة والسلام باستمرار، فشغله ذلك عن حفظ 5 أجزاء مثلا، ألا يستطيع أبو بكر واحد من الصحابة أن يحصل هذا في وقت قليل جدا؟ هؤلاء كانوا أمة دواوينها في صدورها، كانوا حفاظ هؤلاء، وضعف اعتبارك أن أبا بكر كان راوية للشعر، يعني مع ذلك أنه كان صاحب ذاكرة قوية جدا في الحفظ، فكان من السهل جدا أن يكمل هذا الأمر، والله أعلم. لكن لابد أن نضع في اعتبارنا أن أبا بكر كان أولى الناس، هذا أمر مقطوع به، كونه أن يقدمه النبي لا يجامل أحدا، فاعلموا أنه أحق الناس بالتقدم، واضح؟ هذا ولذلك لو تعرضت الأدلة عندنا يبقى أيهما يقدم؟ ما هو مقطوع به؟ والمقطوع به أنه قدم، فلا قدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يجامل، إذن هو أحق الناس للإمامة، واضح يا إخوانا؟ والله أعلم. فقال باب في من لا تصح إمامته في الصلاة. قال إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها، كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له. يبقى لابد من وجود مؤهلات تؤهله، وتكون هناك أمور سلبية، أي أنه خلا من بعض الأمور الأخرى، واخدين بالكم ولا لا، خلا من المعوقات، أو لم يتصف بصفات مثلا صفات نقص تمنعه من ممارسة هذه الأمانة العظيمة. قال فلا يجوز، أول شيء أتكلم عنه اللي هو الخلو من أمر معنوي وليس عضو من أعضاء الجسم، وإنما أمر معنوي، فتكلم عن الفسق. فقال فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة، لا يجوز أن يولى برضو ابتداء، يعني لو هنختار ما ينفع، لكن لو ولي علينا إمام فاسق هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ من اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نصلي خلف البر والفجر. هو لما ابن مسعود والصحابة صلوا خلف اسمه ايه ده العراقي الحجاج ابن يوسف الثقفي وما أدراكم ما الحجاج وما أدراكم ما ظلم الحجاج، ده أمر يعني يستحيل يعني أو يصعب على الإنسان أن يتصوره، كان ظالما ظلما عجيبا هذا الرجل، قتل 20,000 صبرا صبرا يعني محبوسين تحت إيديه، مش قتلهم في معركة، ده غير اللي قتلهم في المعركة، وأحرك الكعبة وضربها بالمنجنيق، وصلب عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل ابن الزبير ابن العوام وابن السيدة أسماء بنت أبي بكر صلبه على الكعبة. طب انت عايز اكتر من كده؟ لما واحد يضرب الكعبة بالمنجنيق وحرمة مكة يعتدي عليها، طب عايز ايه بقى اكتر من كده تاني؟ فسق. ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي لأنه كان أمير، فماذا يفعلون؟ هل يتركون الصلاة؟ ما كان لهم أن يتركوا صلاة الجماعة، فكانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. فيقول فلا يجوز، وقد صلى بهم مرة رجلا مرة رجلا رجل صلى بهم مرة صلاة الفجر 4 ركعات وكان سكران، صلى 4 ركعات أمير من الأمراء صلى 4 ركعات الفجر وكان سكران، ثم التفت إليهم وقال ألا أزيدكم؟ إيه رأيكم أزود؟ قالوا ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، يعني انت صليت بينا 2 ركعتين الفجر خليتهم 4، عاوز تزود تخليهم 8 ولا 18، واخد بالك؟ فقال فلا يجوز أن، وهناك رسالة نفيسة جدا لشيخ الإسلام قد كف الإيد، واخدين بالكم ولا لأ؟ رسالة جميلة جدا بيتكلم فيها عن هذه الأمور، قاعدة قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي، اسمها كده قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي. أنا شرحت الرسالة دي هنا على فكرة في المكان ده من أكثر من 30 سنة، كان يوم أحد وشرحت هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. فالمهم يقول إيه؟ فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة ابتداء يعني. والفاسق هو من، ما هو الفاسق بقى؟ الفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، لأنه لو أشرك يبقى كافر، ما ينفعش طبعا نصلي خلف مشرك والعياذ بالله، وإنما الرجل الذي يرتكب كبيرة من الكبائر بس بشرط يكون ما تابش منها، لكن لو واحد ارتكب كبيرة وتاب خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه قاعدة وإن لم يكن الحديث صحيحة، يعني حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له ليس بحديث صحيح ولكن المعنى متفق عليه. قال والفسق نوعان، خدوا بالكم بقى من المسألة دي مهمة قوي يا أخواننا، افهموها بقى كويسة. الفسق نوعان، فسق عملي وفسق اعتقادي، ما بيتكلمش عن الفسق الأصغر والفسق الأكبر، لأن الفسق الأكبر مخرج من الملة. طب دليله في القرآن إيه؟ ها؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وده فسق أكبر ولا أصغر؟ فسق الشيطان فسق إيه؟ مفيش أكبر منه، ده الكفر كله. فالفسق الأكبر كفر مخرج من الملة، والنفاق الأكبر كفر مخرج من الملة، والظلم الأكبر كفر مخرج من الملة، مش كده ولا لأ؟ يبقى عندي أكبر وأصغر. الفسق الأصغر اللي بنتكلم عليه اللي هو ما يخرجش من الملة ولكن يسقط العدالة، هذا الفسق فسقان، فسق إيه؟ عملي وفسق إيه؟ عقدي، ومع ذلك لا يخرج من الملة. قال الفسق نوعان، فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، يعني ارتكاب الكبائر العملية، سرقة، رشوة، زنا. والفسق الاعتقادي ممكن تجد إنسان في نظر الناس تقي جدا، محافظ على الصلاة والصيام والزكاة كل شيء، ولكن عنده إيه؟ بدعة اعتقادية، مثل الخوارج، هؤلاء فسقة ولكن فسقهم إيه؟ ما بنتكلمش في بعض أهل العلم كفرهم، لكن دي فسق إيه؟ عقدي، الاعتزال فسق عقدي، الرفض، وهكذا. إلا من وقع في بدعة الرفض وارتكب جميع الأمور التي فيها من اعتقاد أن بعض أهل البيت يتصرفون في الكون وما شاكل ذلك، وأعطوهم وخلعوا عليهم صفات الربوبية والألوهية، فحينئذ يكون ذلك أمراً إيه مخرجاً من الملة. أو لو اعتقدوا نقص القرآن الكريم، واعتقدوا أن في مصحف فاطمة، واعتقدوا أن القرآن محرفاً، وهذا كفر مش كده ولا لا؟ فقال: والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. قال: فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسقة، لا يجوز تولية الفاسقة، مش كده ولا لا؟ لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها. كيف نأتمن فاسقا خبره والعياذ بالله لا يقبل، فكيف يؤتمن على شرائط الصلاة وأحكامها؟ قال: ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره، ففي توليته مفاسد. يجي الناس يقول لك: يا عم ده كان راجل بيصلي بينا بيعمل وبيعمل، مش كده الإمام بيعمل بينا وبيعمل، يبقى معنى كده يصبح هذا دعاية سيئة للمؤمنين والمصلين. قال: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا. لماذا؟ لأن الأعراب كما جاء في القرآن الكريم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فلذلك جاء النهي عن أن يؤم الأعرابي المهاجر. هذا لو صح الحديث طبعا، يعني هؤلاء شرحوا هذا الكلام واستدلوا بالآية واستدلالهم في غير محله، لأن الحديث أصلا لا يصح. واضح الكلام يا أخوانا؟ الحديث الذي نقرأه هذا لا يصح، وبناء عليه فالتخريج نفسه خطأ، يعني تخريج القول لا يؤم أعرابي مهاجرا، قالوا لأن الله قال، هذا كلام خطأ، لأن هذا الكلام ليس معناه أن كل الأعراب كذلك ولا إيه؟ ليس معناه. وكنت قلت لكم قبل كده أن بعض الناس ممكن يشتم في العرب وفي الخليجيين وكده، المصريين تكون عنده نعرة قومية وتيجي تقول له: ليه يا أخي؟ يقول لك: ربنا بيقول العرب أشد. يا عم وبيقول كده على مين؟ لما لو قصد أهل السعودية، طب ما معنى كده دخلت فيهم مين؟ الصحابة، ما هم كلهم كانوا من هذه البلد. يبقى أنت كده الأعراب البدو، أما أهل مكة وأهل المدينة فلم يكونوا أعرابا، هؤلاء أهل حاضرة. الأعراب اللي هم البدو، ودول موجودين في كل مكان، في السعودية وعندنا في سيناء وعندنا في كل حتة. فالأعراب لما يكون الأعراب كافر يبقى أشد كفرا، وإن كان منافقا يبقى أشد نفاقا من كفار ومنافق الحضر. واخدين بالكم ولا لأ؟ زي لما تيجي تقول مثلا إيه، يعني أنا عندي دلوقتي إنسان ظالم، مثلا ظالم في المدينة ولا ظالم في الصعيد، أيهما يكون؟ ده خط الصعيد بقى، وما أدراكم ما خط الصعيد، وأنا بكلمكم الراجل صعيد، يعني اللي هتفتكرون إن إحنا بنفرق ولا حاجة، أنا بتكلم يعني بتجد بعض البيئات لو كان فيها حد كافر يبقى كفره أشد، لو حد منافق يبقى نفاقه أشد، لو حد هيضغى على الناس يبقى طغيانه إيه أشد، نظرا للبيئة. هذا هو المقصود، وليس معناه أن الأعراب مثلا فيهم والعياذ بالله أشياء ده فيهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له، مش كده؟ سورة التوبة بعدها على طول الآية كده. فقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته. رواه ابن ماجة. والحديث طويل، خطبة في الجمعة نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم ببدؤها أو بدؤها: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. خطبة طويلة في ابن ماجة، وفيها: لا تؤمن امرأة رجلا إلى آخره. والحديث ضعيف، فيه عبد الله العدوي متهم بالوضع، والألباني خرج الحديث في إرواء الغليل برقم 591. قال: والشاهد منه قوله: ولا يؤم فاجر مؤمنا. والفجور هو العدول عن الحق، عن الفسق. قال: فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك، فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات، لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح، فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة، بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. يعني يجب على المسؤولين الذين يختارون الأئمة أن يتقوا الله وأن ينصبوا الأئمة الصالحين المصلحين من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم ومن أهل الحفظ ومن أهل الورع، لا يوقع الناس في حرج بأن يقدموا عليهم أئمة فسق سلمنا الله وإياكم. بعد ذلك قال: ولا تصح إمامة العاجز. ونقف عند هذه النقطة للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.